الرسالة دي لكل أصحاب نظرية ما تلبس بنتك الحجاب وهي صغيرة وسيبها تختاره لما تكبر عشان خاطر ما تحسش إن هي مخنوقة أو إن هي مجبرة عليه. خليني أقول لكم إن الكلام ده بلح، الكلام ده غلط تماما. أنا شفت الأربع أصناف في حياتي، شفت البنت اللي كانت متربية في بيتها على الحجاب والعفاف، ولما كبرت حست إن هي مخنوقة ومجبرة ومش طايقة وعايزة تقلع الحجاب، شفت دي. وشفت كمان البنت اللي كانت متربية في بيت منفتح أو مش منفتح قوي، يعني بيت غير ملتزم، بيت عادي يعني تمام في عرف الناس، وما كانوش بيتكلموا في موضوع الحجاب وعلاقتك بربنا يا بنتي دي حاجة بتاعتك، وطبعا نفسهم إن هي تقرب لربنا أكتر، بس الموضوع ما كانش محوري في حياتهم. ولما كبرت برضه فضلت بعيد تماما عن الحجاب ومش بتحب الحجاب ومش عايزة تتحجب وبعيد عن الفكرة أصلا ومش عايزاها تدخل حياتها لا هي ولا حتى عيالها لما كانت تكبر، ويعني وجابت أولاد، لما كبرت وجابت أولاد برضه مش حابة الفكرة تماما. وشفت البنت اللي اتربت على الحجاب والعفاف في بيتها من وهي صغيرة، وباباها ومامتها كانوا بيعلموها الدين وبيحافظوا لها على قلبها وبيحافظوا لها على ان هي ما تقعش في الغلط، كانوا بيحافظوا على ده وبيعلموها ده، ولما كبرت قالت الحمد لله الحمد لله انا محجبة من وانا عندي قد كذا، محجبة من 8 سنين من 9 سنين، محجبة من وانا صغيرة، انا محجبة من وانا معرفش عندي كام سنة، انا حافظة القرآن من وانا عندي كام سنة، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بأب وأم بيحافظوا عليا وبيحافظوا على قلبي. انا اصلا ما افتكرش ان انا تكشفت في يوم من الايام، انا بيتهيالي ان انا عمري ما لبست مايو قدام رجال، انا بيتهيالي ان انا عمري ما عملت هي مش الذاكرة بتاعتها مش جايبة اصلا هي بدأت امتى، هي من الصغر تماما، هي مش فاكره، هي متربيه على ده وشايفه ان ده اجمل حاجه وان دي نعمه وكمان عايزه تعملها لاولادها. وشفت الناس النوع الرابع اللي اتربت على الانفتاح في البيت او مش الانفتاح قوي برضو، ولما كبرت حبت تلبس الحجاب وبقت مبسوطه وفرحانه وشايفه ان دي احلى حاجه في الدنيا، سواء اهلها وقفوا معاها او كانوا واقفين ضدها، يعني انا شفت ده وشفت ده برضو. ففكرة ان انت ما تكبرش بنتك وهي صغيرة عشان خاطر لما تكبر ما تبقاش كذا، الكلام ده غلط اصلا، الكلام ده غلط تماما. بالعكس، هي ممكن لما تكبر تقول كده، اه ممكن، وممكن تقول الحمد لله، اه ممكن. طيب انت مطلوب منك ايه، او انت كأم مطلوب منك ايه؟ ام او اب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، التربية من الوالد والهداية من الله، فانت تربي اولادك وتنصح اولادك وتعرفهم الصح وتعرفهم الغلط وتيسر لهم ان هم يمشوا في طريق الصح وتصعب عليهم وتمنعهم قدر المستطاع ان هم يمشوا في طريق الغلط. اما ان انت تقول انا هسيبهم وماليش دعوة بيهم، خلاص انت حر، بس انت كده ضيعت حق الله عز وجل، انت كده ضيعتي حق الله عز وجل. تقولي ما هو انا خايفه لما اكبرها او ان انا لما اعمل لها كده اهو هي تنفر. ومين قال ان احنا المفترض ان احنا نجبر عيالنا؟ يا جماعه ما تجبروش اولادكم على الطاعات، ما ينفعش ان احنا نجبر حد على الطاعه. طيب امال نعمل ايه؟ ما انت لسه قايل دلوقتي ان احنا، لا انا ما قلتش نجبرهم، انا بقول نربيهم على الحجاب. ما هي لما تشوف مامتها مهتمه بالحجاب وفرحانه بالحجاب وبتتكلم على الحجاب وباباها بيتكلم عن الحجاب وفرحان بحجاب مامتها وبيقول لها ان شاء الله بكره لما تكبري وتلبسي الحجاب وتلبسي الطرحه وتلبسي النقاب لو هو عايزها تبقى منقبه كمان ونفسه ان هو يعمل الحاجه الاعلى قوي، لو هو ده اللي موجود في البيت اكيد هي هتبقى نفسها هتبقى كده. ولو هم مش مهتمين ده بالموضوع ده مطلقا، يبقى هي لما تخرج في البيت هتشوف لو لقت الناس اللي تحللها الطاعة هتمشي هنا، لو لقت الناس اللي توحش لها الطاعة وتحبب لها المعصية هتمشي هنا. يعني خلاص، يبقى انت كده بتسيب بنتك للشارع، يعني يمشوها كده يا يمشوها كده. انما المفترض ان انا اللي اربي. طب افرض انا ربيت والشارع جه ضيع، خلاص يبقى الله جل في علاه انا قدامه معذور. انما ما ضيعش حق الله عز وجل ابتداء وبقول اصل هي اللي هتتحاسب انا ماليش دعوه، لا دي مسؤوليتك، دي مسؤوليتك كأب وكأم، احنا مسؤولين عن ان احنا نضمن لاولادنا حياه كريمه واحنا عايشين في الدنيا، وكمان نضمن لاولادنا ظروف ونصح يخليهم في الاخر ان شاء الله نوصل بهم الى الجنه. انما ان انا اسيب كل حاجه واقول هم بعد كده هيختاروا، صدقني في ناس هتختار الضلاله من أولاد المسلمين في ناس هتختار الضلالة، من أولاد المسلمين في ناس هتختار البعد عن الله عز وجل، في من أولاد المسلمين في ناس هتختار الإلحاد، ومن أولاد المسلمين في ناس هتختار الصلاح، في ناس هتختار الصلاة، القرآن، الحجاب، في ناس هتختار ده رغم أي حاجة. فهو في الآخر، في الآخر يا هيختار كده يا هيختار كده بقدر الله، بس القضية فيك أنت كأب وكأم إن أنت تعمل اللي عليك، لأن أنت لو عملت اللي عليك ممكن يوصل كده أو كده، ولو ما عملتش اللي عليك ممكن يوصل كده أو كده، بس في الآخر أنت هتتحاسب على أنت عملت ولا ما عملتش. ربنا رب يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا، وأرجو أن الرسالة تكون وصلت. يسر وحبب لولادك الطاعة، يسر لولادك الطاعة وحبب لولادك الطاعة، وخليك قدوة حسنة في الطاعة، وامشي بيهم في الطريق، مش بس في الحياة الجميلة المرفهة، لا في الطريق إلى الجنة، عشان خاطر لما انت تكون مش موجود هم يكملوا.